بداية المتفقد. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدناكم أن نأخذ أسئلتكم واستفساراتكم في حلقة مستقلة، فنأخذ في هذه الحلقة الأسئلة والاستفسارات. هذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، حفظك الله ورعاك وإياك، عندي مال لأخي على سبيل الأمانة، حيث أنه في سفر والمال بلغ النصاب ومر عليه أكثر من عام، وهذا المال تركه أخي عندي لتجهيز شقته، وباقي المال لمصاريف الزواج، فهل عليه زكاة؟ الجواب: لو أن إنسانا وضع مالا لكي يتزوج به وبلغ النصاب وحال عليه الحول، فعليه أن يخرج زكاته، عليه أن يخرج زكاته. ولو أن إنسانا وضع مالا ليحج به وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب، فعليه أن يخرج زكاته، لأنه مال موضوع وله صاحب وهو أنت، فينبغي أن تخرج زكاة هذا المال. وزكاة المال ربع العشر، يعني على كل 1025. والنصاب كما ذكرنا قبل ذلك بنأخذ من نصاب الفضة، فهو أحظ للفقير. ونصاب الفضة أيها الأحباب الكرام 5 أواقل من فضة، يعني 200 درهم، والدرهم الفضة حوالي 3 جرام تقريبا، 3 جرامات يبقى 600 جرام. الجرام الفضة الآن بسعر 3 جنيه، يبقى 600 جرام في 3 ب1800 جنيه، 1800 جنيها مصريا. من كان معه هذا المبلغ فما فوق وجبت عليه الزكاة، أقل من هذا المبلغ لأي مشروع أو أي مال لا زكاة فيه. هذا يقول سيدي الفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نريد أن نعرف ختان البنات، هل كما يقول الناس بأن ختان البنات ليس من السنة، أم أن ختان البنات ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول يا أخي الكريم، ختان البنات ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني في صحيح الجامع، أنه قال للمرأة التي كانت تختن البنات: أشمي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه. وختان البنات كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي والصحابة رضوان الله عليهم، لكن أعداء الإسلام يريدون ألا نختن بناتنا، لأن ترك التختين قد يؤدي إلى استعار الشهوة عند البنت في مرحلة المراهقة وانحرافها. والحمد لله، العالم الإسلامي في خير وعافية من هذا، لأنهم يختنون بناتهم. لكن تختن الولد الذكر يكون بدري، أسبوع أسبوعين شهر شهرين من الولادة، أما تختن البنت لا يكون إلا بعد ظهور البذر أكرمكم الله، بعد 7 سنوات 10 سنوات وهكذا، تنظر الطبيبة ثم تختن البنت. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، لأنني سأكون في الامتحان وقت صلاة العصر حتى لا أتأخر عن ميعادي؟ نقول يا أخي الكريم، إذا كنت مسافرا فلك رخصة أن تجمع العصر مع الظهر مثلا قصرا وجمعا، أما إذا لم تكن مسافرا فينبغي أن تصلي الصلاة في أوقاتها، صلي الصلاة في أوقاتها. هل يجوز قلب النية في الصلاة أو تغييرها من سنة إلى فرض أو العكس؟ لا يجوز تغييرها من سنة إلى فرض. هذه السائلة تسأل وتقول: توضأت أخت مسلمة وصلت واكتشفت بعد الصلاة أن قشرة طماطم صغيرة كانت ملتصقة بذراعها، وهذه القشرة قد حالت دون وصول الماء لجلد الذراع، فهل عليها قضاء الصلاة أم صلاتها صحيحة؟ نقول: إذا كانت قشرة طماطم صغيرة أقل من الدرهم فلا بأس صلي، أما إذا كانت درهم فأكثر فعليها أن تعيد الوضوء والصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة مثل الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة. تقول السائلة الكريمة: أرجو من فضيلتكم أن توضح لنا كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بعد ما خلص الواجبات والأركان والسنن في النهاية نعطي درس عن كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا أخت مسلمة كريمة تسأل وتقول بأنها عملت عملية حقن مجهري وهي تستطيع أن تصلي وهي واقفة، لكن لنجاح العملية قالوا لها لابد أن تصلي قاعدة، فهل عليها وزر؟ ليس عليها وزر، لكن أقول لا يجوز أن تعمل عملية المجهر الحقن المجهري عند رجل، بل تعمله عند امرأة، لأن الحقن المجهري اللي هو طفل الأنابيب هذه ليست ضرورة حتى تتكشف على رجل، إنما الضرورة علاج مرض مؤلم. أما الإنسان لو ظل بدون إنجاب طيلة حياته هذه ليست ضرورة لكي تتكشف المرأة على رجل. هذا سائل يسأل ويقول: والله إني أحبك في الله وأسأل الله أن تدعو لي، أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسأل الله أن يجمعني وإياك وجميع المشاهدين والمستمعين في جنات الفردوس الأعلى. يقول: ما حكم من أدرك ركعة من الفجر مثلا مع الإمام، فهل يسر أم يجهر إذا صلى الركعة الثانية منفردا؟ إذا صليت الركعة الثانية منفردا تجهر في نفسك، يستحب لك أن تجهر في نفسك. سائلة كريمة تسأل وتقول: هل يمكن للمرأة أن تكون إمامة في الصلاة؟ نعم، يجوز للمرأة أن تصلي بأخواتها المسلمات إمامة، لكن تكون المرأة في وسط الصف، تكون المرأة فين؟ في وسط الصف، يعني لا تكون متقدمة عليهم، كما كانت عائشة رضي الله عنها تأم النساء وهي في وسط الصف. هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، قد أصبحت عندنا مشكلة كبيرة جدا في ركوب المواصلات خصوصا الميكروباص من ناحية تشغيل الأغاني والكاسيت ونحو ذلك، فماذا نصنع؟ أقول: يا أخي الكريم، عليك أن تنصح بالحكمة والموعظة الحسنة، أو تحمل في جيبك شريطا لأحد المشايخ والدعاة أو شريط قرآن وتقول له: يا أخي الكريم، تقول للسائق: يا أخي الكريم شغل لنا هذا الشريط بارك الله فيك، بأسلوب طيب جميل كده، بإذن الله سوف يستجيب لك إن شاء الله. سائلة تسأل تقول: هل مراجعة حفظ القرآن في جماعة بصوت مرتفع بصوت مشترك مع من البدع؟ لا، لو كتاب الأولاد بيرددوا مع بعض من أجل الحفظ ليس هذا من البدع. تقول السائلة أيضا: زوج أختها يعمل بالسياحة ويقدم الخمور للسياح، هل دخولها بيت أختها وأكل طعامها حلال؟ وأحيانا تعطيها أموالا للصدقة، فهل يجوز أخذها والتصدق بها؟ نقول: العمل في الفنادق السياحية التي تقدم الخمر حرام، وتقاضي الأجر حرام أيضا، وإذا علمت رجلا بهذه المثابة لا يجوز أن تقبل منه مالا ولا أن تأكل عنده ردعا له ولأمثاله، مع تقديم النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه سائلة كريمة تسأل وتقول: بعد تركيب اللولب بدأ ينزل بعض قطرات من الدم بعد انقطاع الدورة لمدة 3 أيام، ثم يبدأ الحيض في النزول، فما الحكم في الأيام 3 من حيث الصلاة؟ هذه مشكلة يا أخواننا، احنا قلنا كثير لا تلجأ المرأة إلى اللولب إلا بضرورة، اللولب ده يا أخواننا مشكلة، معروف المرأة لو ركبت لولب اللي هو الشريط يعني بيبدأ بعد ما تنقطع الدورة تأتي مرة أخرى يوما أو يومين. واحتار الأطباء والمشايخ والعلماء في هذا الدم. بعضهم قالوا هذا الدم دم دورة متجمع وبينزل يبقى له حكم الدورة. بعضهم قالوا لا، هذا ليس دم دورة، هذا دم نزيف، لأن اللولب ده عبارة عن أي يا جماعة؟ اللولب ده عبارة عن سلك بلاستيك بيدخلوه في الرحم أكرمكم الله ويضعوه في وسط الرحم، تيجي البويضة من الجزء الوحشي وتيجي في قناة فالوب تصل لتنغرس في الرحم، تلاقي الخازوق ده واقف لاهل، تشكها ينزل دم. هذا الدم هل هو دم دورة تمتنع عن الصلاة ولا دم نزيف واستحاضة لا تمتنع عن الصلاة؟ نحن نقول على الأخت المسلمة أن تلجأ إلى ما يسميه الفقهاء بالتمييز. إذا كان الدم ده بنفس صفات دم الدورة، بن له رائحة منتنة متغيرة معروف، إذا نزل لا يتجلط، يبقى دم دورة، تتوقف عن الصلاة والصيام ولا يأتيها زوجها. وإذا كان هذا الدم دم أحمر ليست له رائحة كدم الجروح، إذا نزل يتجلط فهذا دم نزيف، يعني دم جرح، يبقى تصلي وتصوم ويأتيها زوجها. أخت مسلمة تتناول علاج للالتهابات والدورة غير منتظمة عندها، ماذا تصنع؟ نقول يا أختنا الكريمة اليوم الذي تركتيه تعيديه، لأن هذا الدم يبدو أنه دم استحاضة أحمر. يقول السائل شيخنا الفاضل: أما بعد، نرجو الإجابة على هذا السؤال. أبي يسافر يوميا للذهاب إلى عمله وهو يعمل مفتشا في مناطق مختلفة وبعيدة مثل القاهرة وكفر الدوار ونحو ذلك، ويريد أن يقتصر الصلاة قصر تقديم، وهو يعلم أن هناك وقت يمكن أن يصلي فيه الصلاة في وقته ولن تفوته، فهل يجوز له القصر وهو على سبيل المثال يسافر صباحا ثم يعود عصرا أو قبل العصر فيصلي الظهر في عمل ويريد أن يصلي العصر قصر جمع تقديم ويأتي البيت في أذان العصر أو بعده ولكنه لا يتأخر حتى الغروب، فماذا يصنع؟ نقول يا أخي الكريم، أنت مسافر ولك رخصة في القصر والجمع، فإذا أذن عليك الظهر وأنت بعيدا في منطقة بعيدة صلي الظهر ركعتين والعصر معه، فإذا رجعت في أذان العصر أو بعد العصر لا شيء عليك ولا تعيد الصلاة. لكن إذا صليت خلف الإمام يجب أن تتم، ممكن تصلي الظهر خلف إمام يصلي الظهر تصلي أربعا وبعد كده تقوم تقيم الصلاة لنفسك وتصلي العصر ركعتين، فهذه رخصة. هذا سائل يسأل يقول: شاب قام فصلى الفجر والظهر وفي صلاة العصر اكتشف أنه كان قد احتلم، فماذا عليه؟ عليه أن يعيد الصلوات التي صلاها من آخر نومة نامه. عليه أن يعيد الصلوات التي صلاها من آخر نومة نامه. يقول: أستحلفك بالله يا شيخنا أن تجيبنا على هذا السؤال بوضوح، هل يحل للعاقد الخلوة وما يترتب عليها من كلام معسول ولمس؟ وهل يحل للمرأة أن تكشف شعرها أمام العاقد عليها وكذلك كشف يديها وارتداء البنطال أمامه؟ وهل يحل الخروج لهما والسفر وحدهم مع ذكر الأدلة؟ وعلى أي دليل نستند؟ ويستند العلماء وعاوزين الأدلة يا عم الحاج طول بالك وهدى أعصابك، الأمر بسيط وسهل، هي كلها ست شروط تتجوز وتمشي المسألة. العاقد لا يقول بأنها زوجتي ويحل لي منها كل شيء، لا، هذا الكلام غير صحيح، لأن العلماء فرقوا بين المعقود عليها والمدخول بها من عدة أوجه. فالمعقود عليها تطلق بطلقة واحدة، والمدخول بها لا تطلق إلا بثلاث طلقات. المعقود عليها إذا قال لها أنت طالق ليست لها عدة، لو جي واحد قال لها أنت طالق الظهر وجي واحد العصر قال لي أبي زوجني بنتك قال له قبلت، جاهز. أما المدخول بها إذا طلقها لا يحل لأحد أن يتقدم إلا بعد العدة، ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر أو وضع الحمل. الأمر الثالث أن المعقود عليها إذا طلقها لها نصف المهر، أما المدخول بها إذا طلقها لها المهر كاملا. فيجي واحد يقول لك ده زوجت، ده أنا كاتب كتاب. لا، مش زوجتك، أنت عاقد، العاقد يحل له أن يرى منها ما يراه أخوه، يرى الرأس، تكشف شعرها أمامه، يرى الرأس والرقبة، لكن الصدر لا، يرى الرأس والرقبة ونصف الذراعين ونصف الساقين من أسفل، تمام؟ ما عدا ذلك لا يراه ولا يراه محجما، يعني ما تلبس بنطلون ضيق أمامه ولا تلبس بنطلون ضيق أمام أخيه. والعاقد لا يضم ولا يقبل، عارف انك تزعلوا مني معليش اكرر، العاقد لا يضم ولا يقبل ولا يخلو بها الخلوة الشرعية. لو اراد ان يجلس معه يقول انا عاوز اعلمها التجويد وعاوز اعلمها مش عارف ايه، ماشي عم علمها التجويد، بس الباب مفتوح وامها تدخل وابوها يدخل واخوها يدخل وعلمها التجويد، لكن ما تكفلش الباب وتعلمها التجويد. هو ما ينفعش التجويد الا اذا قفلت الباب ويدخل كل يوم يسهر للساعة واحدة اثنين هناك عند المعقود عليه، تعمل ايه يا عم؟ بعلمها التجويد. والتجويد فيه اقلاب واظهار واخفاء واشياء زي كده. وبعد ما يتزوجوا ويدخلوا خلاص بقت زوجته عنده ليل ونهار عنده، ينسى التجويد وينسى التوحيد وينسى. لا. طيب ايها الاحباب الكرام، احنا نكتفي بهذا القدر من الاسئلة ان شاء الله، والى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية المتفقه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.